قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. فضيلة الشيخ مرحبا بكم. جزاك الله خيرا، أهلا بك. توقفنا في نهاية الحلقة السابقة عند شخصية الصحابي الجليل سعيد بن زيد، وتساءلنا عن إذا كان لوالد سعيد بن زيد، زيد بن عمرو، تأثير على شخصيته، بعد أن عرفنا عن هذا الوالد أنه كان على ملة سيدنا إبراهيم الحنيفية في هذه الفترة في قبيلة قريش. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة لابد من مقدمة. نعم. وقد أشرنا إليها في قصة زواج علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل. نعم. قد ذكرنا فيما مضى أن ابنة أبي جهل كانت قد أسلمت، ومع ذلك حملت شيئا من سمعة أبيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. نعم. فقال عدو الله برغم أنها مسلمة. نعم. وقد حسن إسلامها، ولكن العادة أن الإنسان يحمل كفلا من نسبه، فإذا كان والده رجلا فاضلا فإنه يحظى بالدعوات لوالده. نعم. ابن الرجل الصالح، ابن الإنسان الفاضل إلى آخره، أو كان والده على عكس ذلك فإنه يسب أيضا بأبويه. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يسب الرجل أبا الرجل وأمه. فقالوا: يا رسول الله، أو يسب أحد أباه وأمه؟ طبعا استغربوا جدا، يعني أحد يسب أباه أو يسب أمه. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف أنا عايز بس المستمع يتأمل في هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم كيف يسب الرجل أباه وأمه. قال: يأتي الرجل فيسب أبا الرجل وأمه، فيسب أباه وأمه. نعم. يعني جاب الأهل الشتيمة أو جاب الأهل اللعنة. نعم. تمام. هي المسألة كذلك، مش هيذهب إلى أبيه ويسبه مباشرة. نعم. أو أمه ويسبها مباشرة، لكن يسب أم فلان يجلب ويسب لأبيه أبا فلان. نعم. فيرد عليه. فلذلك والد سعيد بن زيد رضي الله عنهما الذي مات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما خرج إلى الصحراء رفع يديه وقال: اللهم إني أشهدك أنه ليس على دين إبراهيم غيري، أو أنني على دين إبراهيم. نعم. أو كما قال رضي الله عنه، حتى إني في بعض الناس، بعض العلماء يجعلونه في الصحابة، يجعلون زيد بن عمرو، زيد بن عمرو والد سعيد، والد سعيد. نعم. مع أن زيد بن عمرو مات قبل بعثة النبي. نعم. فالمفروض لا يوضع في الصحابة. نعم. فبعض الناس، بعض العلماء يعني، جعلوه من جملة إيه؟ من الصحابة. جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه ليس صحابيا، إنما هو حنيف مسلم رضي الله عنه. نعم. المهم، فده طبعا لا نجحد أنه يعني أفاء على ابنه، أو أن ابنه يعني أخذ منه، ولذلك كان سعيد بن زيد اللي هو ابنه قديم الإسلام. فلندلف. نعم. إلى حياة سعيد بن زيد رضي الله عنه. أولا من نافلة القول أن نقول أن راوي حديث العشرة هو سعيد بن زيد. نعم. فقال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيد في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة والزبير، وسكت لما جاء الدور عليه. نعم. مرضاش يقول وسعيد بن زيد في الجنة. نعم. فسكت. فطفقوا به يناشدون الله عز وجل أن يقول من العاشر. نعم. تمام. فقال العاشر أنا. نعم. نعم. يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وقد أيضا يعني صح هذا من حديث عبد الرحمن بن عوف، ولكن ليس فيه النبي في الجنة، إنما فيه عبد الرحمن بن عوف. نعم. بدل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. المهم أن سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة العدوي ده كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وكان من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهاجر مع هاجر إلى المدينة، شهد أحدا والمشاهد بعدها، ولم يكن بالمدينة أيام بدر، إنما كان مهاجرا إلى الشام كطلحة ابن عبيد الله. لكن طبعا يعني علمنا أنه كأنه شهد بدرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم في بدر، وعلمنا أن الذي لم يشهد الحرب أو الغزوة لا سهم له من الغنائم، يعني لا سهم له من الغنائم. أي أحسن. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد بن زيد لأنه كان بالشام، ضرب له بسهم. سعيد بن زيد زوج أخت عمر بن الخطاب فاطمة. نعم. فأسلموا قديما، وبعدين في السيرة يحكون أن رجلا وشى بهما سعيد ومراته إلى عمر، إلى عمر، وكان كافرا إذاك. نعم. فإن زوج أختك قد صبأ وأختك صبأت. نعم. فعمر ذهب إليهما، لكن لا يصح إنه ضربها وسال الدم منها، فلما رأى الدم سرق قلبه، الكلام ده القصة الشائعة، القصة الشائعة المعروفة. نعم. هذه لا تصح بإسناد صحيح. نعم. لكن الذي صح في صحيح البخاري أن سعيد بن زيد قال لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، مكتفه. نعم. لأنه أسلم. نعم. تمام. لكن القصة بمجموع الطرق ممكن يكون لها أصل، يعني أن عمر أخذ الصحيفة منهما وكان قرآن في سورة طه، آيات من سورة طه، فلما قرأها رق قلبه، يعني يمكن لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المشهور من السيرة، اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. عمر بن هشام ده أبو جهل. نعم. فلما أسلم عمر بن الخطاب كان علمنا أنه كان من أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى، كما في مشهور السيرة. نعم. وكان سعيد من فضلاء الصحابة المشهود لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدمه، لكن يعني يمكن ظهرت يعني حياة سعيد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر. نعم. وقد حدثت له يعني قصة تدل على أنه من الأولياء. نعم. شأن جماهير الصحابة كانوا من الأولياء، عشان في ناس عندهم مشاكل في الأولياء، من هو الولي؟ نعم. يعني مختلفين في تعريف الولي. نعم. حتى هو الولي. فرصة أن نعرف من فضيلتكم يعني. أحسنت. الأولياء صفتهم في كتاب الله تبارك وتعالى ما ذكر في سورة يونس مثلا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عايز أقول ليس الولي هو من دفن تحت قبة، الولي هو الذي يتقي ربه تبارك وتعالى، وهذا متحقق في جماهير الصحابة رضي الله عنه، فهم أولياء لله تبارك وتعالى، ومنهم مترجمنا في هذه الحلقة وهو سعيد ابن زيد رضي الله عنه. نعم. اللي حصل كما في الصحيح أنه سعيد ابن زيد اختصم مع امرأة في أرض. المرأة دي اسمها أروى بنت أويس. لما المرأة ادعت انه خد أرضها وشكته إلى مروان بن الحكم. مروان بن الحكم ده صحابي برضو. نعم. وقالت له أن سعيد بن زيد أخذ أرضي، فأرسل إليه مروان قال كيف أخذت أرض المرأة؟ قال كيف أخذها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة. فقال مروان لا أسألك بينة بعدها، يعني مش ممكن يكون يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ أرضها. فسعيد بن زيد قال اللهم، شوف زي ما سعد بن أبي وقاص دعا على الرجل، على الرجل الذي افترى عليه، الذي افترى عليه. شوف قال إيه، اللهم إن كانت كاذبة. شوف برضو نفس الشرط، نفس الشرط، إن كانت كاذبة. إن كانت كاذبة فأعمي بصرها، نعم، واجعل دارها قبرها. نعم. تمام. في يعني كتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني في ترجمة سعيد يقول أن سعيدا دعا قال اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها وأظهر من حقي نورا يتبين للمسلمين أني كنت يعني صادقا ولم أظلمها. يقول بينما هم على ذلك إذ سال الوادي، نزل نوع من المطر الغزير جدا، سيول من المطر، فكشفت حدود الأرض. نعم. تعرف الأرض لها حدود طبعا. تمام. فالمطر لما جه وأخذ معه ما جرف، أخذ يعني جرف جرف يعني الحاجات الريش والقش والحشيش اللي ممكن تداري حدود الأرض. فالسيل لما أظهر حدود الأرض فبان للصحابة أن سعيدا كان مظلوما وأن المرأة افترت عليه. ثم لم يلبث سعيد يسيرا حتى عميت المرأة. نعم. فبينما هي تطوف في أرضها سقطت في البئر اللي كانت حفرها في الأرض عشان تجيب مية. نعم. ما هي عميت وكانت تتحسس الجدر وهي تمشي. نعم. فزلت قدمها فسقطت في البئر، فكان البئر قبرا لها. نعم. كما دعا، كما دعا عليها. يعني كان الغلمان إذا واحد ظلم واحد يقول له إيه أعماك الله عمى أروى. نعم. فلذلك يعني نعتقد أن سعيد بن زيد رضي الله عنه كان من فضلاء الصحابة ومن أولياء الله تبارك وتعالى. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمين.